أنه يكون الأرض وما فيها للبيع. في هذه الحال يزكيها بما تساوي هي وزرعها وشجرها. أو نخلا يعني ما لك التجارة نخلا كذا أو نخلا. قال وإذا ربح مال المضاربة زكى رب المال حصته مع الأصل، وهل يلزم العامل زكاة حصته لما قبل القسمة؟ إن قلنا يملكها بالظهور على وجهين. صورة ذلك إنسان ليس عنده مال وأعطيته أنت مثلا 10 أهلاف ليتجر بها بنصف ربحها، وبعد تمام السنة ربح فيها أيضا 4,000 أصبحت 14,000، فأنت لك رأس المال 10 ولك من الربح 2,000، فتزكي 12,000. وأما هو فليس له إلا نصف الربح الذي هو 2,000. يستطيع أنه يزكي نصيبه 2,000، أو معناه أنه يزكي 14,000، وتكون الزكاة من الربح ومن رأس المال، لأن ربح التجارة يلحق برأس المال. يملكها بالظهور، يعني العامل متى يملك حصته الذي هي الآن 2,000، رأس المال 10,000، والربح لما تمت السنة ربح 4,000، 2,000 لصاحب 10 و2,000 للعامل، فهذه 2,000 يملكها، يملكها بالظهور، يملكها العامل، فعلى هذا يخرج زكاة نصيبه ويخرج زكاة صاحب المال. قال فإن قلنا يلزمه، لم يلزمه أن يخرج قبل القسمة، وهل له الإخراج من مال المضاربة على وجهين؟ يعني هناك كون ثاني أن العامل زكاة في نصيبه إلا إذا اقتسم وحاز نصيبه الذي هو 2,000، فيخرج زكاة 2,000، ولكن العمل على أنه يخرج الزكاة من 14,000 من نصيبه ومن نصيب صاحب المال، ثم يقتسمان الربح بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليك. يراد المقصود فإن قلنا يملكها بالظهور من تبين الربح، يعني يملكها بالظهور تبين الربح، ظهرت 4,000 ظهرت. أحسن الله إليك. نعم. قال باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره. أحسن الله إليكم. مسألة عروض التجارة فيها إشكالات كثيرة يعني لم تتبين عند بعض الناس، وإن أمكن أن نستفسر عن بعض الأمور إن أذنت لنا يا شيخ. الآن المتربص ارتفاع السعر، ما ضابطه وهو يريد البيع، سواء كان يعني يريدها لتجارة أو أنه يريد أن يبيعها ثم يشتري مسلة مثلا يسكنه، فما ضابطه؟ لو جلس 10 سنين 15 سنة ما ضابط هذا الأمر؟ يزكي كل سنة أم أنه يقال إذا باع؟ ولماذا؟ الذي ورد حديث كنا نخرج الزكاة من كل ما نعده للبيع، فإذا كان شيئا لا يعده للبيع بل للاستعمال أو للاستثمار فلا زكاة فيه، أو مثلا لا يريد بيعه الآن، اشترى هذه الأرض ولا يريد بيعها لأنه ينتظر أن تزيد قيمتها إذا وصلت الخدمات، فقد تبقى 10 سنين أو 20 سنة يتربص انتظار زيادة قيمتها. ففي هذه الحال لا يزكيها حتى يعزم على بيعها، هذا معنى التربص. حتى يعزم، هو عازم، لو جاء السعر من اليوم باعها، بس ما جاء السعر الذي يريده، جاء ربح 5% ويريد 20%، يقول لو جاني 20% اليوم بعتها، ويجلس 10 سنين أو قريب من هذا ما جاء هذا. أنه ما عزم على البيع، بل يعزم على البيع يقول إذا جاني أول سومة أبيع لا أنتظر. هذا ما عرض آخر البيع عرضا تاما، إنما ينتظر زيادة الثمن، يعلم أنها لا تساوي الآن إلا شيئا دون ما يريده، ويعلم أنها بعدما تصلها الخدمات ترتفع قيمتها، فهو ينتظر. أحسن الله إليكم. أيضا إذا باعها أخرج زكاة سنة واحدة. فإذا قبض هذه التجارة زكى قيمتها، حيث أنه ما باعها فلم يربح، إنما يربح إذا باع واستلم. أحسن الله إليكم شيخ. وبالنسبة الآن للمساهمات هذه التي فيها إشكالات، ما إشكالات نظامية مع الدولة أو يعني لم تتيسر بيعها، يجري عليها نفس الحكم هذا؟ لا يزكيها المساهم إلا إذا باعه، إلا إذا بيعت واستلم نصيبه. المعروف أن الشركة تزكي كل سنة الإنتاج ولا تزكي الأدوات. الشركة جمعت لها مثلا 20 مليون واشترت مكائن واشترت سيارات وما تحتاجه من الأدوات وأخذت تنتج، فكل سنة تنتج مثلا 2 مليون، وفي هذا تقول أنا أخرج زكاة الناتج. أما زكاة السيارات المستعملة والمكائن فهذه ما نخرج، ما فيها زكاة لأنها على الاستعمال. فإن كانت الشركة تخرج زكاة الأرباح، وإلا فأنت أيها المسافر إذا سلموا لك الربح كل سنة يسلمون الربح أو يخبرونك بأنك قد ربحت، فإما أن توكلهم أخرج زكاة نصيبي، وإما أن تقول يبقى وأنا أخرج زكاته من عندي. أحسن الله إليكم. أنا أقصد المساهمات العقارية التي ليس في التي لا تزكى من الشركة وإنما تزكى من المساهمين أنفسهم، فهي مساهمات عقارية يعني من الأرض أو عمارة جمعوا لهم 100,000 أو جمعوا لهم 1,000,000 ثم جعلوه في عقار في أرض وقالوا هذه الأرض نشتريها وهي بعيدة ونتركها 10 سنين حتى ترتفع فلا زكاة فيها حتى إذا تمت 10 سنين وساموا عليها وباعوها كل يخرج نصيبه. صاحب البضاعة يا شيخ الذي يتربص البضاعة نشر السلاسة له 3 سنوات الآن يتربص زيادة السلاسة وباعها بعد 3 سنوات يزكي 3 سنوات قبل الضيف لم تحول من أول قبل الله وإيش هي؟ أطعمة؟ لا ليست محددة أطعمة؟ ليست محددة أطعمة أقمشة حرام عليه أنه يحتكر لا يحتكر إلا خاطئ يقول مثلا أنا أشتري زمن الرخص وأودعها بهذا المستودع تجل سنتين فإذا قلت وعدمت في السوق جعل الناس ينتظرون من عنده طعام من عنده من عنده ما يجدونها أخرجتها وبعتها بدل ما اشتريتها مثلا ب100 أبيعها ب1,000 هذا حرام عليه هذا هو الاحتكار المنهي عنه ويلزمه زكاتها في هذه المدة ولو كانت أرض لا لا الأرض والعقار غير يعني ما هي ضرورية أنا إذا باعها أخرج زكاة سنة واحدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو بكر بن خوقير رحمه الله تعالى في مختصره في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل كتاب البيوع باب الربا والصرف. قال رحمه الله تعالى في سياق هذا الباب ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة وبالله التوفيق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. يتعلق هذا بربا الفضل ذكروا المكيلات الحبوب كلها مكيلة والأدهان والمائعات كلها مكيلة فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولكن إذا انتقلوا بجعله موزونا جاز ذلك فالتمر في الأصل أنه يكال فإذا بيع تمر بتمر فيكون صاع بصاع ولو اختلفت القيمة هذا يحتاج إلى النبت مثلا وهذا يحتاج إلى السكري فيقول أبيعك صاع أبيعك سكري بنبت فيقال صاع بصاع صاعين بصاعين لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا فإن كان يوزن يعني اتفقوا على نقل الكيل إلى الوزن فيباع مثلا كيلو بكيلو أو كيلوين بكيلوين كذلك الدهن الأصل فيه أنه يكال، فيباع صاع دهن بصاع دهن، فإن اتفقوا على أنه يوزن كما في هذه الأزمنة فيباع كيلو بكيلو، وهذا فيما إذا كان جنس بجنسه. فأما مكيل بمكيل، ولكن قد اختلف الجنس إجازة الثلاثة، الموزون والكيل والجزاف. صورة ذلك صورة الوزن اللحوم، اللحم موزون لأنه ما يمكن كيله، لحم إبل بلحم إبل كيلو كيلو كيلو، ولو كان أحدهما سمي أحدها سمينا والآخر هزيلا يباع كيلو بكيلو. وكذلك أيضا اللحم الغنم كيلو بكيلو، إذا اتفق الجنس لحم معز بلحم معز، لحم ضأن بلحم ضأن، لحم إبل بلحم إبل، لحم بقر بلحم بقر، سمك بسمك، طيور بطيور، هكذا. فعرف بذلك أن هذا مكيل وهذا موزون، الحبوب ونحوها مكيلة، والأدهان ونحوها مكيلة، واللحوم ونحوها موزونة، والأصواف والحديد ونحوها موزونة. فلا يباع مكيل بمكيل بجنسه إلا كيلا، دهن بدهن كيلا. لكن إذا اختلف النوع، لأن الجنس تحته أنواع، يقال التمر جنس وتحته أنواع، تحته السكري وتحته الثلج والخضري الصهري، تحته النبت ما أشبهه، هذه كلها أنواع والجنس واحد. كذلك يقال الأدهان دهن الغنم النوع، دهن الضأن ودهن المعز أنواع، وكذلك دهن الإبل ودهن البقر أنواع. فلا يباع جنس بجنسه إلا كيلا إذا كان يكال، أو وزنا إذا كان يوزن، ولا يباع بعضه ببعض جزافا. فلا يقال مثلا هذه صبرة تمر بصبرة تمر، هذه بهذا جزافا، لا يجوز، لأن هذا تمر بتمر يمكن يكون بينه تفاوت، يمكن أحدهما أكثر، المطلوب التماثل المثلية. أو مثلا الرز كومة رز بكومة رز، أو كومة شعير بكومة شعير، لا بد أن يكون مكيلا ومعلومة. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، جاز بيع الكيل وزنا وبيع الوزن الموزون كيلا، جاز الجزاف الجنس، اختلف الجنس. معناه مثلا تمر بزبيب، هذا جنس وهذا جنس، فيجوز أن يباع وزنا وكيلا، يكون مثلا الزبيب نبيعه بالوزن والتمر نبيعه بالكيل، فنبيعك مثلا صاع زبيب بصاعين تمر، يعني هذا جنس وهذا جنس. وكذلك شعير ببر، صاع بر بصاعين شعير، او مثلا اكيل وين بر بصاع شعير او صاعين، او اكيل رز بصاع شعير وأشبه ذلك. أو كذلك الجزاف، أن يقال هذا كومة أو صبرة شعير بثلاثة أصع بر، هذا يعني كائل بجزاف. الشعير مثلا مكوم الصبرة، والبر مكيل في كيس، فيقال جزاف بمكيل. هذا معنى جازة الثلاثة. والله لا، هذا مختلف. نعم، مثلا بمثل، يعني وزنا بوزن، كيلا بكيل، مثلا بمثل، لا يجوز فيه التفاضل. ولو يبيع الرخيص يبيع الدراهم، الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. شيخ صلى الله عليه، مثلا دخول الصناعة على الدخان، ذكرتم في الأسبوع الماضي إن ما دخلته الصناعة يختلف، يعني يجوز فيه التفاضل. هي صحيح، إذا صنع التمر حلاوة أصبح قد انتقل إلى كونه يعني يجعل للتفكه يصنع معه، يجعل معه السكر وما أشبه ذلك، خرج عن كونه تمرا. بسم الله. يعني سمعنا التبر المصاغ، يعني هذا بالنسبة إلى المصاغ ما يخرجه عن كونه، عن كونه ذهب. والحديد يا شيخ مثلا صنع حديد شبابي نفس يا شيخ، هنا يجد التفاضل أشد في الحديد، إذا يجب أن نطن الحديد صار شبابي، فبقول دخلت للصناعة ويجد التفاضل ماشي. والله أجازه بعض العلماء أن يزاد في المصنوع مقابل الصنعة، مثلا هذا حديد 100 كيلو قطع، قطعة يعني متلوية، وهذا مصنوع شبابيك، يقول بيتك حديد بهذا الحديد، يقول أنا لا أوافق، لأن حديدي قد صنع وعمل باب أو شباك أو نحو ذلك، لكن الأولى أنه يبيع الحديد المكون بدراهم ويشتري بالدراهم شبابيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال الإمام السعاتي رحمه الله تعالى: باب بيع الطعام مثلا بمثل. عن معمر ابن عبد الله العدوي أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتر به شعير، فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر أفعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، قال إني أخاف أن يضارع. وعن أبي دهمانة قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فقال لبلال ائتنا بطعام، فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد، وكان تمره دونا، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم التمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ فأخبره أنه أبدل صاعا بصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علينا تمرنا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بتمر ريان أوتي بتمر ريان، وكان تمر نبي الله صلى الله عليه وسلم تمرا بعلا فيه يبس، فقال أنى لكم هذا التمر؟ فقالوا هذا تمر أبتعنا صاعا بصاع من تمرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح ذلك، وفي لفظ أربيتم، ولكن بع تمرك ثم ابتع حاجتك. وعنه أيضا قال كنا نرزق تمر الجمع، قال يزيد تمرا من تمر الجمع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع الصاعين بالصاع، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا صاع تمر بصاعين ولا صاع حنطة بصاع ولا درهم بدرهم، قال يزيد لا صاعا تمرا بضياع ولا صاع حنطة بصاع. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بينهم طعاما مختلفا بعضه أفضل من بعض، قال فذهبنا نتزايد بيننا، فمنعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبايعه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه. باب ما جاء في التفاضل والنسية في غير المكيل والموزون وبيع اللحم بالحيوان. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أثنين بواحد ولا بأس به يدا بيد. وزاي عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وعن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وعن أنس مالك رضي الله تعالى عنه أن صفية رضي الله تعالى عنها وقعت في سهم دحيه الكلبي، فقيل يا رسول الله قد وقعت في سهم دحيه جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرس. وعن عمرو بن الحريش قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت إن بأرض ليس فيها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل، فما ترى في ذلك؟ قال علي الخبير سقطت جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا بإبل من إبل الصلبة حتى نفدت وبقي ناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتل لنا إبلا بقرائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نوديها إليهم. فاشترى البعير بالأثنين والثلاثة قرائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة كتاب السلام. وعن ابن عباس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في التمر السنتين يسلفون وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث، فقال: من خلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وعن محمد بن أبي المجالد مولى بني هاشم قال: أرسلني ابن شداد وأبو بردة فقال: انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ويقولان: هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البر والشعير والزبيب؟ قال: نعم، كن كما تصيب كما تصيب. هنا تصيب ولا نصيب؟ ايش اللي عندك؟ هنا مكتوب كما تصيب لانه كما نصيب. قال: نعم، كما تصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. او كنا نصيب؟ لا، كما كما تصيب غنائم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب. فقلت عند من كان له زرع او عند من ليس له زرع؟ فقال: ما كنا نسالهم عن ذلك. قال: وقال لي: انطلق الى عبد الرحمن بن ابي ابزا فاساله. قال: فانطلق فساله فقال له مثل ما قال ابن ابي اوفى. قال: وكذا حدثناه أبو معاوية عن زائدة عن الشيباني قال: والزيت عن ابن عمر قال: أبتاع رجلا من رجل نخلا فلم يخرج تلك السنة شيء، فاجتمعنا فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بما تستحل دراهمه اردد إليه دراهمه، ولا تسلمنا في نخل حتى يبدو صلاحه. فسألت مسروقا: ما صلاحه؟ فقال: يحمر أو يصفر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: لا يصلح السلف في القمح والشعير والسلت حتى يفرط، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج، ولا ذهبا عينا بورق دينا، ولا ورقا دينا بذهب عينا. قال عبد الله بن الإمام أحمد قال أبي: ليس مرفوعا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في السلف في حبل الحبلة ربا كتاب القرض والدين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر أولا بيع الجنس بجنسه، وأنه لازم أن يكون فيه التماثل والتقابل، وهذا يسمى ربا الفضل. ذكر أنه أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر وأعجبه حسنه، فذكروا أنهم كان عندهم تمر رديء فباعوه بتمر جيد، قالوا: هذه 4 أصواع بصاعين تمر جيد. فنهى عن ذلك وأخبر بأنه ربا. وقصة بلال مشهورة، لما جاء بتمر جيد جنيب فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله، كنا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال لا تفعلوا، أبيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبة، الجمع التمر المجموع الذي هو من أخلاط فيه رديء وفيه جيد ويريد تمرا كله جيد، أبيع التمر الذي عندك الرديء بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جيدا. هذا يتعلق بربا الفضل. جاءت فيه هذه الأحاديث وعممه الفقهاء في كل ما يكال ويوزن، فقالوا كل مكيل فإنه لا يباع بجنسه إلا كيلا مثلا بمثل يدا بيد، وكل الموزونات لا تباع بجنسها إلا مثلا بمثل يدا بيد، من فعل ذلك فقد أبى جاز، ومن خالف فقد وقع في الربا الذي هو ربا الفضل. هكذا. وأما أبي السلم ففيه أنه قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يقول اشتريت منك في ذمتك 100 صاع من التمر لمدة سنة أو ثمرة هذه النخلة. إذا قال ثمرة النخلة فإن هذا غرر، لأنها قد لا تثمر، ثمرة النخلة هذه سنتين قد لا تثمر، فإذا ما أثمرت يقال لصاحب النخل رد عليه دراهمه، لأنك بعت شيئا ولم يحصل له شيء. وهذا يفسر به وضع الجوائح، وإن كان وضع الجوائح أعم، لو أن رجلا اشترى ثمرة هذه النخلتين أو 10 نخلات اشتراها ودفع الثمن وخلى البائع بينه وبينها فأكلها جراد أو كسرتها الرياح ونثرتها ما فيها أو جاء الصواعق وأحرقتها، فإنها تذهب على البائع. هذا عند أحمد، وعند غيره تذهب على المشتري. البائع يقول أنا خليت بينك وبينها هذه النخيل 10، أنا استلمت ثمني مقابلها وقلت هي لك فيها ثمرها، وهذه الجائحة ليست عليك بل علي معك. وأما الإمام أحمد فيقول يتحملها البائع كسائر نخله ويرد على المشتري ثمره لثمنه. جاء في حديث لو اشتريت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ فترد الدراهم على صاحبها والثمرة تذهب على صاحب النخل. الآخرون يكونون يتحملها البائع، يعني تذهب على المشتري، ولكل اجتهاده. السلم جاء في هذه الحديث الثمار، كنا نسلم في الثمار السنة والسنتين في ثمار النخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون في مكيل موزون أو في مكيل معلوم أو موزون معلوم، في كيل معلوم كمئة صاع، أو وزن معلوم كمئة كيلو من اللحم وأشباه ذلك. السلم له شروط، يقول الأقرب أنه جائز في كل ما ينضبط بالصفة، لأن المسلم فيه غائب ويثبت في ذمته. ذكروا أن أنباط من أنباط الشام يأتون إلى المدينة ويعرفهم أهل المدينة فيشترون منهم، أشتري منك في ذمتك 100 صاع من البر، أسألهم هل لهم زروع؟ فقال ما كنا نسألهم، 100 صاع سواء له زرع ويأتي ب100 صاع بعد شهرين أو بعد 5 أشهر، أو له ليس له زرع ويشتريها، نعطيه الثمن ويأتينا بعد شهرين أو 3. وكذلك أيضا قد يشترون منه الزيت، اشتريت منك زيتا 50 صاع من الزيت، لأن الزيت مائع ويباع بالكيل، تأتيني بها بعد 5 أشهر وهذا ثمنها مقدما، ولو لم يكن عندهم أشجار. إن كان عندهم أشجار فإنهم يأخذون من أشجارهم من زيت الزيتون ونحوه، وإلا فإنهم يشترونه، يشترونه من غيرهم. هذا معنى السلام الذي هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معلوم، عقد معلوم على شيء معلوم موصوف في الذمة، والثمن يقبض في مجلس العقد. والله الأقرب أنها على البائع، على المشتري، على المشتري. لكن لا بد أنه يشتريها بعدما يبدو صلاحها، فإذا بدا صلاحها البائع يقول قد مكنتك منها فيأخذها كما هي، أما أنه يقول تحملها أنت ورد علي دراهمي، البائع يقول ذهبت عليك وذهب علي مثلها. أنا سلمت له مثلا 1000 ريال إذا مرت هذه الشجرة وهذه وهذه النخلة، وقال هي لك من الآن، الأصول لي والثمرة لك، إن بغيت تصل منها الآن، إن بغيت تتركها حتى تكون تمرا، إن أردت أن تأخذها رطبا، فإذا أصابتها جائحة ما لي ذنب منها. أين الجنس بجنس، تمر برني تمر سيحاني، وزنا بوزن يعني مثلا بمثل. حاضر بحاضر. في الذمة خلاه والسلام، يشتري منك في شيء في ذمتك شيئا يسلم لك الثمن، وهو يشتريه ويحرض له لك بعد شهرين بعد خمسة أشهر. هذا هو السلام. لا أبدا، إلى استلمت أنت الدراهم أو تنتفع بها وحل الوقت تشتريها من الناس، تشتري من تمر هذا، تشتري من بر هذا ونحو ذلك. نعم، وذلك لأنها كانت في سهم ثابت بن قيس، ولما كانت في سهمه قال له رأى أنها بنت شريف أو بنت رئيس فأراد أن يصطفيها لنفسه، فقال له خذ بدلها سبعة رؤوس من العبيد. يقولون يحمل على أن ذلك كان قبل النهي عن بيعها قبل البدو، كان يبيعونه وهو بصر. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير في تفسيره بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قيل الخطاب لأهل نجران بدليل ما تقدم قبل هذه الآية، وقيل ليهود المدينة، وقيل لليهود والنصارى جميعا، وهو ظاهر النظم القرآني ولا وجه لتخصيصه بالبعض، لأن هذه دعوة عامة لا تختص بأولئك الذين حاجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسواء العدل، قال الفراء: يقال في المعنى العدل سوي وسواء، فإذا فتحت السين مددت، وإذا ضممت أو كسرت قصرت. قال زهير: أروي خطة لا ضيم فيها يروي نبتها فيها السواء. وفي قراءة ابن مسعود إلى كلمة عدل بيننا وبينكم، فالمعنى اقبلوا إلى ما دعيتم إليه، وهي الكلمة العادلة. اقبلوا، فالمعنى أقبلوا إلى ما دعيتم إليه، وهي الكلمة العادلة المستقيمة التي ليس فيها ميل عن الحق. وقد فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله، وهو موضع خفض على البدل من كلمة أو رفع على إضمار مبتدأ، أي هي ألا نعبد. ويجوز أن تكون أن مفسرة أن تكون مفسرة لا موضع للجملة التي دخلت عليها، وهي قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، تبكيت لمن اعتقد ربوبيته المسيح وعزير، وإشارة إلى أن هؤلاء من جنس البشر وبعض منهم، وإزراء على من قلد الرجال في دين الله فحلل ما حللوه له وحرم ما حرموه عليه، فإن من فعل ذلك فقد اتخذ من قلده ربا، ومنه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد جوز الكسائي والفراء الجزم في ولا نشرك ولا يتخذ على التوهم قوله فإن تولوا أي أعرضوا عما دعوا إليه فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي منقادون لأحكامه مرتضون به معترفون بما أنعم الله به علينا من هذا الدين القويم. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله بأننا مسلمون. وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفار تعالوا إلى كلمة، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يهود المدينة إلى ما في هذه الآية فأبوا عليه فجاهدهم حتى أقروا بالجزية. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواء، وأخرج ابن جرير عن الربيع نحوه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة إلى كلمة سواء قال عدل، وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع مثله، وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج في قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا قال لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله، ويقال إن تلك الربوبية أن يطيع الناس ساداتهم وقادتهم في غير عبادة وإن لم يصلوا لهم. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا قال سجود بعضهم لبعض، قوله تعالى يا أهل الكتاب لم تحاجون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذه آية جامعة فيها تجديد التوحيد، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها أحيانا في سنة الفجر الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة من سورة آل عمران. ولما كتب كتابا إلى قيصر ملك الروم واسمه هرقل كتب له هذه الآية، كتب قول الله قوله أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت أو فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون هم الفلاحون الجهلة الذين في تلك البلاد يكون عليه إثمهم لأنه لو أسلم لاتبعوه. ثم ذكر له هذه الآية قل يا أهل الكتاب، يراد بأهل الكتاب النصارى أهل الإنجيل واليهود أهل التوراة، لأنهم ورثوا هذه الكتب، فلأجل ذلك يكونون أهل كتاب. تعالوا أي أقبلوا إقبالا قلبيا، وليس المراد حضورهم إلى المدينة، وإنما المراد تقبلوا ما أدعوكم إليه، وهي هذه الكلمة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه معنى كلمة التوحيد: لا نعبد إلا الله وحده ولا نشرك به غيره، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأرباب هم الرؤساء الذين يكونون مطائين في معصية الله. فإذا وحدنا لم نعبد إلا الله ولم نجعل له أندادا ولم نتخذ رؤساءنا أربابا وتجنبنا الشرك، فإنا مسلمون. إذا لم تقبلوا فاشهدوا بأننا مسلمون. فهكذا تكون هذه الآية دالة على التوحيد ودالة على دعاية أهل الكتاب إلى هذه الكلمة. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه في تفسير قول الله عز وجل: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. قوله تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات، اللام لام القسم، والبينات قوله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، وهي العصا والسنون واليد والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفلق البحر. وقيل البينات التوراة وما فيها من الدلالات. قوله تعالى: ثم اتخذتم العجل، توبيخ، وثم أبلغ من الواو في التقريع، أي بعد النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات، وذلك أعظم لجرمهم. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، تقدم الكلام في هذا. ومعنى اسمعوا أطيعوا، وليس معناه الأمر، وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط، وإنما المراد اعملوا بما سمعتم والتزموه. ومنه قولهم سمع الله لمن حمده، أي قبل وأجاب. قال: دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول، أي يقبل. وقال الراجز: والسمع والطاعة والتسليم خير وأعفى لبني تميم. قالوا سمعنا وعصينا، اختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقة باللسان نطقا، أو يكون فعل فعلا قام مقام القول فيكون مجازا، كما قال: امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني، وهذا احتجاج عليهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل أي حب العجل، والمعنى جعلت قلوبهم تشربه، وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكن أمر العجل في قلوبهم. وفي الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. الحديث خرجه مسلم. يقال أشرب قلبه حب كذا. قال زهير فصحوت عنها بعد حب داخل، والحب يشربه فؤاد كداء. وإنما عبر عن حب العجل بالشرب دون الأكل، بالشرب دون الأكل، لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها، والطعام مجاور لها غير متغلغل فيها. وقد زاد على هذا المعنى أحد التابعين فقال في زوجته عثمة كان عتب عليها في بعض الأمر فطلقها وكان محبا لها. وقد زاد على هذا المعنى أحد التابعين فقال في زوجته عثمة كان عتب عليها في بعض الأمر فطلقها وكان محبا لها. تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير، تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور، أكاد إذا ذكرت العهد منها أطير لو أن إنسانا يطير. وقال السدي وابن جريج إن موسى عليه السلام برد العجل وذراه في الماء، وقال لبني إسرائيل اشربوا من ذلك الماء فشرب جميعهم، فمن كان يحب العجل خرجت برادة الذهب على شفتيه. وروي أنه ما شربه أحد إلا جبن حكاه القشيري. قلت أما تذريته في البحر فقد دل عليه قوله تعالى ثم لننسفنه في اليم نسفا، وأما شرب الماء وظهور البرادة على الشفاه فيرده قوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل، والله تعالى أعلم. قوله تعالى قل بئس ما يأمركم به إيمانكم أي إيمانكم الذي زعمتم في قولكم نؤمن بما أنزل علينا. وقيل إن هذا الكلام خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يوبخهم، أي قل لهم يا محمد بئس هذه الأشياء التي فعلتم وأمركم بها إيمانكم. وقد مضى الكلام في بئس ما والحمد لله وحده. قوله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. لما ادعت اليهود دعاوى باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه كقوله تعالى لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقوله وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أكلبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال قل يا محمد إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين في أقوالكم، لأن من اعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب إليه من الحياة في الدنيا لما يصير إليه من نعيم الجنة ويزول عنه من أذى الدنيا، فأحجموا عن تمني ذلك فرقا من الله لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه وحرصهم على الدنيا. ولهذا قال تعالى مخبرا عنهم بقوله الحق ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، تحقيقا لكذبهم. وأيضا لو تمنوا الموت لماتوا، كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار. وقيل إن الله صرفهم عن إظهار التمني وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أوجه في تركهم التمني. وحكى عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله فتمنوا الموت أن المراد أدعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم، فما دعوا لعلمهم بكذبهم. فإن قيل فالتمني يكون باللسان تارة وبالقلب أخرى، فمن أين علم أنهم لم يتمنوه بقلوبهم؟ قيل له نطق القرآن بذلك في قوله ولن يتمنوه، ولو تمنوه بقلوبهم لأظهروه بألسنتهم ردا على النبي صلى الله عليه وسلم وإبطالا لحجته، وهذا بين. قوله تعالى خالصة نصب على خبر كان، وإن شئت كان حالا ويكون عند الله في موضع الخبر. أبدا ظرف زمان يقع على القليل والكثير كالحين والوقت، وهو هنا من أول العمر إلى الموت. وما في قوله بما بمعنى الذي، والعائد محذوف والتقدير قدمته وتكون مصدرية ولا تحتاج إلى عائد. وأيديهم في موضع رفع حذفت الضمة من الياء لثقلها مع الكسرة، وإن كانت في موضع نصب حركتها لأن النصب خفيف ويجوز إسكانها في الشعر. والله عليم بالظالمين. قوله خالصة نصب على خبر كان، وإن شئت كانت حالا، وإن شئت كان حالا ويكون عند الله في موضع الخبر. أبدا ظرف زمان يقع على القليل والكثير كالحين والوقت، وهو هنا من أول العمر إلى الموت. وما في قوله بما بمعنى الذي، والعائد محذوف والتقدير قدمته وتكون مصدرية ولا تحتاج إلى عائد. وأيديهم في موضع رفع حذفت الضمة من الياء لثقلها مع الكسرة، وإن كانت في موضع نصب حركتها لأن النصب خفيف ويجوز إسكانها في الشعر. والله عليم بالظالمين ابتداء وخبر. قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. صلى الله عليه. هكذا لا يزال الخطاب مع اليهود كقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي. إلى ها هنا ذكر الله أنهم يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، وهذا أيضا كذب. وذكر أنه جاءهم موسى بالبينات واتخذوا العجل، وذكر أنه أخذ ميثاقهم على السمع والطاعة فقالوا سمعنا وأصينا، بدل ما يقولون سمعنا وأطعنا. وذكر أنهم أشربوا في قلوبهم العجل، وهذا ليس شرابا حقيقيا كشراب الماء ونحوه، وإنما هو شراب المحبة، بمعنى أن حب العجل تغلغل في قلوبهم، وأن ذلك بسبب كفرهم. ويقول بئس ما فعلوا من أفعال أوليهم أو متأخريهم، وبئس ما يأمركم به هذا الكفر، حيث يأمركم بالتكذيب والعصيان ويقولكم سمعنا وعصينا. فكيف تقولون مؤمنين وإيمانكم لا يأمركم إلا بهذا؟ بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. أبعد ذلك تهداهم أن يدعوا لأنفسهم بالموت، يقولون لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، وأن الدار الآخرة لنا وليست لكم أيها الأرض. هكذا يدعون. إن كانت لكم الدار الآخرة تخصكم فإن علامة صدقكم أن تتمنوا الموت، إذا كنتم صادقين في أنها لكم كما تدعون أنكم أولى بالحق من العرب. هكذا إن كنتم صادقين فتمنوا الموت. بعد ذلك معنى قوله خالصة يعني خاصة بكم، هكذا إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة يعني تخصكم دون غيركم، فعلامة ذلك أنكم تتمنون الموت. يقول ابن عباس لو تمنوه لماتوا جميعا، لأن الله تعالى أمرهم ولكن أخبر بأنهم لا يتمنونه، يعرفون أنهم مذنبون ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم بسبب أعمالهم السيئة بما قدمت أيديهم. هكذا حصل ما أخبر الله ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. وجاء مثل هذه الآيات في سورة الجمعة، قل يا أيها الذين هادوا زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس ويقولون الحياة الآخرة لنا ونحن أولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت. ذكر الله أنهم لا يتمنونه ووقع كما أخبر، والله أعلم. قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الفقهية، كتاب الروايتين من وجهي المسألة، في بيع الصوف على الظهر: اختلفت الرواية في بيع الصوف على ظهر الحيوان هل يصح أم لا؟ نقل أبو طالب لا يجوز، ونقل حنبل جواز ذلك. وجه الأولى وهي الصحيح لابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر، ولأنه إن شرط أن يقلعه من الحيوان كان فيه تعذيب له، وإن شرط أن يجزه فالجز يختلف. ألا ترى أن الحيوان المجزوز قد يستقصى على موضع منه دون موضع، فلا يمكن استيفاء كله، ولا يمكن حمل جزه على عرف العادة لأنه لا حد لذلك ينتهي إليه، فثبت أنه باطل. وجه الثانية أن ما جاز بيعه بعد جزه جاز بيعه قبل جزه قياسا على الرطبة. قالوا العلة في الجهالة، بيع اللبن في الضرع لا يدرى قليلا أم كثير. الذين أباحوه قالوا إنه قد يعلم بالتجربة، إذا حلبت الشاة مرتين أو خمسة أيام عرف مقدار لبنها، ولكن لما كان مجهولا فالصحيح أنه لا يباع اللبن في الضرع. كذلك الصوف على الظهر ولو كان مشاهدا، صوف هذه النعجة صوف هذا الكبش مشاهد، ولكن الصحيح أنه لا يباع حتى يجز، وذلك لأنهم قد يختلفون، فالبائع يقول ليس لك إلا نصف الصوف لا تستأصل، والمشتري يجب أن يستأصله من أصوله ولو أن يحلقه حلقة، فيختلفان فلا يباع إلا بعد ما يجز. مثلا حلق شعرك بالمقص أن تحس بألم؟ الألم ما هو في الشعر، الألم في البشرة جرة أصوله داخلة في نفس البشرة، وأما نفس الشعر هذا ما تحل له الحياة. إيه لا شيء، اللبن عاد العلة ما هي أنها لا تحل، العلة الغرار أنه مجهول مقداره. صلى الله. قال رحمه الله مسألة في بيع الحاضر للبادي. في بيع الحاضر للبادي نقل محمد بن يحيى الكحال وأبو طالب وأحمد بن الحسين الترمذي لا يبيع حاضر لباد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإن باع رددت البيع. ونقل علي بن الحسن المصري عن أحمد رحمه الله أنه سئل عن بيع حاضر لباد فقال لا بأس به، فقيل له فالخبر المروي بالنهي يخيرونهم السعر، فنهى النبي فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذه الرواية ابن إسحاق بن شاق الله. فظاهر هذه الرواية جواز بيع الحاضر للبادي خلاف ما رواه الجماعة. وعندي أن هذه المسألة محمولة على بادية تجلب المتاع ولا حاجة بالناس إلى شرائه خلاف ما كان عليه أهل المدينة من الحاجة، فغير محرم. ذلك لأن التحريم إنما يكون بأربع شرائط: أن يكون البدوي حضر لبيع سلعته، والثاني بسوق يومها، والثالث أن يكون الحضري هو الذي قصده ليتولى ذلك له، والرابع أن يكون بالناس حاجة لشراء متاعه وضيق في تأخر بيعه. فإذا وجدت هذه الشرائط حرم. والوجه فيه حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا بيع حاضر لباد، لا يبيع حاضر لباد، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ولأن البدوي إذا حضر البلد على بيع سلعته بسوق يومها اتسع على الناس وابتاعوا رخيصا، وإذا تولى بيعه حاضر على الإدرار كان فيه تضييق على أهل البلد، وهو معنى قوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فلهذا كان حراما وكان العقد باطلا لأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه. وأما تلقي الركبان والجلب بالابتياع منه قبل دخولها البلد فحرام أيضا لحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تلقي الجلب، فإن تلقاه متلق واشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق. ولأنه إذا تلقاه فاشتراه فقد غره، لأنه لا يعرف سعره بالسوق، وقد يسترخصه منه بغبنه فيه، لأنه إذا ترك حتى يرد الأسواق اتسى على الناس، وإذا منع ضاق عليهم، فيكون في معنى بيع الحاضر للبادي. فإن خالف وتلقى الركبان واشترى فهل العقد باطل أم لا؟ نقل الترمذي العقد باطل لأنه منهي عنه فهو كبيع الحاضر للبادي. ونقل أبو طالب العقد صحيح وهو بالخيار، وهو اختيار الخرقي لما روي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فصاحبه بالخيار إذا ورد السوق. فلو كان البيع باطلا ما كان بالخيار، ولأنه ليس فيه أكثر من أنه غره ودلس عليه، وهذا لا يوجب بطلان البيع كما لو باع هو به عيب كتمه، ويفارق هذا بيع الحاضر للبادي لأن النهي لم يرجع إلى الغبن وإنما هو لأجل الرفق بأهل البلد. انتهى. المسألة الأولى بيع حاضر لباد، الحاضر القروي والباد البدوي، ويراد بالبادي كل من ليس من أهل البلد ولو كان من قرية أخرى، وهو الذي يجلب سلعته ليبيعها في هذه القرية أو هذه المدينة، فسمي باديا لأنه جاء من البادية أي من البراري ونحوها. ورد النهي عن ذلك لا يبيع حاضر لباد، وعلل بقوله دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض هكذا. ثم قالوا انه يبطل اذا اجتمعت الشروط. الشرط الاول كما سمعنا اذا جاء البدوي بسلعته لبيعها لا ليودعها، جاء قصده ان يبيعها. الشرط الثاني كونه عازما على ان يبيعها بسعر ذلك اليوم لا يتربص بها الزياده. والشرط الثالث ان يقصده الحاضر ياتي اليه ويقول انا اتولاها. والشرط الرابع ان يكون البادي جاهلا بالسعر. والشرط الخامس ان يكون اهل البلد بحاجه اليها. اذا اجتمعت هذه الشروط فان البيع لا ينعقد. هذا معنى لا يبيع حاضرا بباد، يبطل ان قدم لبيعها بسعر يومها جاهلا بالسعر وقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. مسألة تلقي الركبان، يراد بالركبان الجلب سواء كانوا راكبين أو مشاة، والعادة غالبا أنهم يسوقون الغنم أو الإبل ويمشون وراءها، فلذلك يكونون هكذا. ولكن قد يركبون ويسمون ركبانا سواء جلبوا مواشي أو جلبوا أطعمة أو أكسية أو فواكه أو خضار سلع، فإذا تلقاهم أحد أهل البلد ويشتري منهم قبل أن يدخلوا الأسواق، ففي هذه الحال إذا اشترى منهم قبل دخولهم ثم دخلوا وجدوه قد غبنهم فلهم الخيار، وأن يستردوها يستردوا سلعهم. نحن بناك البر رخيص وأنت خدعتنا، أو بناك التمر برخص، أو بناك الشياه برخص لأنك خدعتنا وظننا أنك صادق، والآن نريد سلعنا لتكون الفائدة لنا، فنحن الذين تعبنا في إنتاج هذه الثمار أو هذه الحبوب، وأنت ما تعبت، ونحن الذين جلبناها من بعيد وأنت ما تعبت في جلبها، فلهم الخيار. الله أعلم. غالبا أن الناس لا يحتاجونها، ليسوا محتاجين لها، لأنهم غالبا يبيعون أشياء متوفرة. وثانيا أن هذا بيع بالمزاد، يعني البيع بالمزاد معروف. وثالثا أن الجالب جاء إليهم ولم يجيئوا إليه قبل أن يدخل، فلا بأس بذلك. أشياء متوفرة في السوق. أسئلة من الشبكة، سؤال من المملكة، رجل عليه دين كبير لعدة أشخاص، هل يجوز يقسم المبلغ الذي لهم على من زكاة أموالهم؟ أن يقسم المبلغ الذي لهم علي من زكاة أموالهم التي سيعطونيها في الغالب علما أنني أنا الذي قلت لهم. صورة ذلك يقول إن عليهم دين لي وأعطوني زكاة أموالهم، فهل يجوز لي أن أخذ ديني من زكاتهم؟ كأن هذا مفهوم عليه دين كبير لعدة أشخاص، فيجوز أن يقسم المبلغ الذي لهم علي لهم علي من زكاة أموالهم التي سيعطون إياها. وكأنه يقول لهم علي ديون وقد أعطوني زكاة أموالهم، في هذه الحال معنى ذلك أنك ترد عليهم زكاة أموالهم، تأخذ من زكاة أموالهم جزءا وتدفعه لهم وتقول هذا دينكم الذي في ذمتي. صحيح أنه لا يجوز تطالبهم أو ترد عليهم أموالهم أو تطلب منهم، تقول أنا علي لكم ولغيركم ديون، قل أن أعطيتموني هذه الزكاة ووزعها، هل تسمحون لي أن أوفي منها ديوني التي لكم على غير ولغيركم؟ هذا هو الواجب. صحيح. وهذا خطأ، الواجب أنهم يقولون يا فلان هذا نصيبك من زكاة أموالنا خذه، فإذا أخذته ترده عليهم، تقول أنا الآن مستغني ولي ولكم دين علي، خذوه من دينكم. أو أنت يا غني تطلب من فلان وفلان، أني أعرف رجلا عليه ديون أعطوني ما يوفي به، فإذا جمعت لهم من زكاة الناس وحسمتها من دينك فهذا أقرب، أما أن تحسمها من زكاتك فلا، فأنك تقول إن هذا الدين قد أيست منه فأجعل الزكاة بدله. سائل من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز يا شيخ العمل في مصنع في تركيب أجهزة التلفاز وأجهزة الاستقبال الرقمي؟ إلا ذلك جائز للحاجة، يعني التلفاز يستعمل للخير والشر، وكذلك أجهزة الاستقبال قد يكون فيها ما هو مفيد، ولكن الورع أنه لا يشتغل فيها ولا في تركيبها إلا إذا كان مضطرا. السؤال الثالث من أمريكا: إذا وقع الخسوف هل تقدم صلاة الفريضة أم صلاة الخسوف؟ أيهما أفضل، صلاة الخسوف جماعة أم أفرادا؟ إذا كان الوقت ضيقا أقدمت صلاة الفريضة لأنها محددة الوقت، فإن كان بعد صلاتها زمان صليت الكسوف، وإن لم يكن هناك زمان بل قد طلع الفجر واتضح فات وقت صلاة الكسوف. صلاة الكسوف جماعة أفضل، أفضل من صلاتها أفرادا. السؤال الرابع من الإمارات: هل تطهر الملابس عندما تغسل النجاسة في مغسلة البخار؟ إيه، الظاهر أنها تطهر لأن هذا البخار يتولد منهما، فيطهرها وينظف الوساخ، فكذلك تزول عين النجاسة. السؤال الخامس من السودان: البخار بخار ينظف الثياب، يكون الثياب متسخ يظهر جديد كأنه صنع على عمل، دليل على أنه فيهما. السؤال الخامس من السودان: يوجد عندي قوله وروي أنه ما شربه أحد إلا جبا أبدا جبن، أي فيه يعني وأشرب في قلوبهم العجل. جبة أو جبنة، لا لا، الصواب جبنة، يعني أنه لما شرب لما أشرب في قلوبهم العجل أصابهم الجبن أو رموا بالجبن. يقول بعلم زاد: هل فيه خيار المجلس؟ إيه صحيح أن فيه خيار المجلس إذا كان المالك حاضرا. السائل يقول: لماذا قلنا البرني والسكري جنس ولم نقل لحم الغنم والإبل جنس؟ ذلك لأن هذا يسمى تمر، يعني هذه اسمها نخلة وهذه نخلة فكله نخل، وأما هذه شاة وهذه بدنة أو بعير أو جمل فليس جنس. الجنس التمر كأنه يقول اللحم جنس واحد، لماذا لا تجعلون اللحم كله جنس واحد، لحم الإبل ولحم السمك ولحم الحبار ولحم، لماذا لا تجعلونه قد جعلتم السكري والبرني جنس؟ نقول هذه نخلة وهذه نخلة، ولا نقول هذه شاة وهذه شاة، نقول هذه شاة وهذه بعدنا. هذا يسأل عن المسألة الجديدة، كثر السؤال عنه، نقول عدم أنه ليس هناك إلا المسألة الجديد ليس فيه. والله أعلم. Thank you.